بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لازلنا أحسن الله إليكم في حديث أبي واقد الليثي، نستكمل ما تبقى منه أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا على قوله: وأما الثالث فأدبر ذاهبا، أي حال كونه ذاهبا. وعرفنا أن كلمة ذاهبا قد تؤخذ من أدبر، لكن معانا لكن تأكيد للذهاب وأنه لم يرجع. يقول الكرماني: فإن قلت فهل هذا مكرر؟ نعم، لأنه قال: فأقبل اثنان الرسول وذهب واحد، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. نعم، لأنه قال متقدما وذهب واحد. يقول الكرماني: قلت علم من ذكره أولا أنه لم يقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذكره ثانيا أنه أدبر مستمرا في ذهابه ولم يرجع، لأن كلمة أدبر تدل على أنه قبل هذا الإدبار نعم كان مقبلا. ألا يدل قوله فأدبر ذا أما الثالث فأدبر ذاهبا مفهومه أنه أقبل ثم أدبر؟ لا، ما يفهم هذا، ما يفهم. إذن كيف يقول وذهب واحد؟ شوف كلام الكرماني: قلت علم من ذكره أولا أنه لم يقبل وذهب واحد. من الأصل ما فيه لا أقبل ولا أدبر، ذهب، ما فيه إقبال ولا إدبار، أنه لم يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم من الأصل. لكن نحن اتفقنا في شرح الإقبالين في الحلقة الماضية الشيخ، نعم، لما قلنا أقبل ثلاثة فأقبل اثنان وأدبر واحد. إذا كيف شوف في الحديث أقبل اثنان وذهب واحد، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. نعم، فأدبر ذاهبا. الأول والثاني، أما أحدهما وأما الثاني وأما الآخر، نعم، ذكرهما لمعنى جديد، لكن الثالث هل فيه معنى جديد؟ فيه معنى جديد بالنسبة للثالث، هو مدبر ذاهب من الأصل. نعم، أقبل اثنان، أحدهما وجد فرجة جلس، الثاني نعم جلس في آخر حيث انتهى به المجلس، نعم، الآخر جلس خلفهم حيث انتهى به المجلس، الثالث يحتاج إلى ذكر لأنه من الأصل ذهب واحد، ما كان منه الإقبال أصلا. يقول: علم من ذكره أولا، يعني وذهب واحد، أنه لم يقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذكره ثانيا وأما الثالث فأدبر ذاهبا، نعم، أنه أدبر مستمرا في ذهابه ولم يرجع. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مما كان مشتغلا به من تعليم القرآن أو العلم أو الذكر أو الخطبة أو نحو ذلك، يعني ما كان مشتغلا به عليه الصلاة والسلام، ومما مشتغل بتعليم قرآن أو علم أو ذكر أو خطبة وما أشبه ذلك، قال: ألا، بالتخفيف حرف تنبيه، والهمزة يحتمل أن تكون للاستفهام ولا للنفي، نعم، احتمال قائم. ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ قال الكرماني: في الكلام طي، كأنهم قالوا أخبرنا. فقال: حذف مثل هذا كثير في النصوص، نعم، يحذف من القصة ما يعلم، نعم. قال الكرماني: في الكلام طي، كأنهم قالوا أخبرنا. فقال: أما أحدهم فأوى، بقصر الهمزة، أي لجأ إلى الله تعالى، فآواه الله بالمد. قال القرطبي: الرواية الصحيحة بقصر الأول ومد الثاني، أوى فآواه الله، وهو المشهور في اللغة، وفي القرآن إذ أوى الفتية، إذ أوى الفتية بالقصر، وآويناهما إلى ربوة بالمد، وحكي في اللغة القصر والمد معا فيهما. نعم نعم فيهما، لكن في اللغة وآوينا، نعم هذا في اللغة لا في القراءة. نعم نعم كيف؟ نعم عندك في الحديث وأما أحدهم فأوى إلى الله، فأوى إلى الله فآواه الله، وتأتي أيضا فآوى إلى الله فآواه الله، فآواه بالقصر والمد. نعم نظيره آتى وأتى. نعم أتى وآتى، أتى بمعنى جاء. نعم وآتى أعطى، وآتى أعطى. فأوى غير آوى من حيث المعنى، وإن جاءت اللغة بقصر الممدود ومد المقصور. وهذا متى يكون؟ إذا أمن اللبس، إذا أمن اللبس مثل آمين، قال وللضالين فقولوا آمين بالمد، جاءت بالقصر أمين. نعم لكن هذا متى؟ إذا أمن اللبس. قال الجوهري أوى فلان إلى منزله يأوي أويا، وآويته إيواء، وأويته وأويته إذا أنزلته بك، لأن الفرق بين إذا وبين أي، وأويته إذا أنزلته بك. لكن لو أتيت بأي قلت إيش؟ أنزلته بي، ما تجي بك. نعم أنزلته بي، نعم وأويته إذا أنزلته بك. فإذا أتيت بإذا، نعم أنزلته بي، لا بأي، إذا أتيت بإذا كما هنا وأويته إذا أنزلته بك. لو جئت بأي بدل إذا قلت وأويته أي أنزلته بي، ما تقول بك، تحدث عن نفسك. نعم نعم يقول فعلت أفعلت بمعنى. قال ابن حجر ومعنى أوى إلى الله لجأ إلى الله، أو على الحذف أي انضم إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى فآواه الله أي جازاه بنظير فعله بأن ضمه إلى رحمته ورضوانه. هل هذا فيه تأويل؟ نعم كيف؟ أو سيأتي بحث أيضا عند الاستحياء، البحث المسألتين معا. نعم كيف؟ يأتي هذا إن شاء الله كله والاستحياء أيضا. وأما الآخر وهو الثاني فاستحيا أي ترك المزاحمة، استحيا أو استحى، استحيا استحيا لغة إيش؟ قريش، قريش. واستحى لغة تميم، تميم نعم، أي ترك المزاحمة حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه وعند الحاكم، ومضى الثاني قليلا ثم جاء فجلس، أراد أن يذهب ثم استحيا من أن نظر الناس إلى نظر الرسول صلى الله عليه وسلم إليه ونظر الناس فاستحيا ثم رجع فجلس، ومضى الثاني قليلا ثم جاء فجلس. أما الثالث أدبر ذاهبا ما رجع. نعم قال ابن حجر فالمعنى أنه استحيا من الذهاب عن المجلس كما فعل رفيقه الثالث، فاستحيا الله منه في ذلك، في هذا إثبات صفة الحياء لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته من غير مشابهة لحياء المخلوق. نعم لأن حياء المخلوق أصله تغير وانكسار يعتري المخلوق، لكن هنا بالنسبة لحياء الله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمه من غير تعرض لتكييفه. وأما الآخر وأما إيش؟ وأما الآخر وأما الآخر. نعم. هنا في الحديث وأما الآخر. أما الآخر فجلس خلفهم اللي هو الثاني. وأما الأخير اللي هو الثالث. نعم. أعرض. وأما الآخر. نعم، وهي كناية عن الثالث كما تقدم أن نعم. الآخر هو الثاني، والأصل أنه الأخير، يعني الآخر معنى المتأخر. وأما الآخر والثالث فأعرض عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت إليه، بل ولى مدبرا من غير رغبة ولا حياء. ولى مدبرا من غير رغبة كما فعل الأول، ولا حياء كما فعل الثاني. فأعرض الله تعالى عنه، فمن أعرض عن تعلم ما ينفعه فلم يتعلمه من غير عذر، أو أعرض عن مذاكرته بحيث عرضه للنسيان، فإنه يعاقب على ذلك. نعم، قال ابن حجر: هو محمول على من ذهب معرضا لا لعذر، هذا إن كان مسلما، حكم الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يرفع به رأس، حكمه إيش؟ نعم، ذكره من النواقض. نعم، والعلم بحسب المعلوم، يعني تعلم الواجبات واجب، تعلم الأركان لا بد منه، تعلم المستحبات على حسب المعلوم. وتقدم بيان حكم العلم في بداية كتاب العلم بلا شك. قال ابن حجر: هو محمول على من ذهب معرضا لا لعذر، هذا إن كان مسلما، ويحتمل أن يكون منافقا واطلع النبي عليه الصلاة والسلام على أمره، كما يحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم فأعرض الله عنه إخبارا أو دعاء. هل هو إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام أم دعاء أن الله أعرض عنه، أو دعاء عليه بأن الله جل وعلا يعرض عنه؟ الاحتمال قائم، لأن الصيغة واحدة في الأمرين، الصيغة واحدة، الصيغة صيغة خبر، والخبر يرد ويراد به الدعاء. الدعاء وقع في حديث أنس: فاستغنى الله عنه، وهذا يرشح كونه خبرا. نعم، هل تصور أن أدعى عليه أن الله يستغني عنه؟ لا، فهذا يرجح أنه كونه دعاء، كونه خبر. خبر يرشح كونه خبرا. وإطلاق الإعراض وغيره في حق الله تعالى على سبيل المقابلة والمشاكلة. نعم، كما تقدم نظيره في نسوا الله فنسيهم. فيحمل كل لفظ منها على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، يعني نحمل هذه الألفاظ على ما يليق بالله جل وعلا من غير نظر إلى ما يليق بالمخلوق، لأن من نظر إلى ما يليق بالمخلوق نعم والتزم به نفى ما ورد عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالله جل وعلا من صفات. فلا ننظر إلى ما يتعلق بالمخلوق من مثل هذه الألفاظ. في هذا الحديث استحباب الأدب في مجالس العلم. فيه مسألة أنا أذنت فضل الدكتور. فضل. أحسن الله إليك، ألا يفهم هكذا من ظاهر الحديث أن الشخص الذي جلس حيث انتهى به المجلس هو الذي اتبع السنة، رغم أن الثناء كان للأول، لكن إذا جاء الإنسان لحلقة ألا الأفضل في حقه أن يجلس حيث انتهى به، ما يزاحم، ما يعني يتخطى الرقاب كما يفهم من فعل الثاني هذا؟ الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم على الحديث بقوله: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس. نعم. ومن رأى فرجة في الحلقة، أي فجلس سد الفرجة سواء كانت في حلقة أو في صف، نعم، أولى من الجلوس حيث ينتهي به المجلس، على شريطة أن لا يترتب عليه أذى لأحد. نعم. لكن إذا ترتب عليه أذى لأحد صار الفاضل مفضولا كما أشرنا. لكن الثناء اللي جاء من النبي عليه الصلاة والسلام للأول أيضا يفهم أنه أكثر من الثاني، أوى إلى الله فآواه الله. نعم، لأنه وجد فرجة سد الفرج في مثل هذه الحوال. يعني أولا مجيئه إلى هذه الفرجة من قصد إيش؟ أن يقرب من النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يفوته شيء مما يقوله عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على حرص، بخلاف من انتهى بالمجلس وجلس وإن كان مطبقا للسنة. فالتطبيق درجات. نعم، التطبيق درجات. المقصود أن الأول مدح لأنه وجد فرجة، وهذا وتعديه إلى أن يصل إلى سد هذه الفرجة باعثه إيش؟ الحرص. تجد كثير من الطلاب يجلس عند باب المسجد، هو ما فيه، المسجد فاضي. نعم صحيح. وقد يستند على الجدار الآخر في المسجد ويصلي والناس يمرون بين يديه والصفوف أمامه، هذا ينبع على عدم اكتراث وعدم اهتمام، بخلاف من تخطى وتعدى وسد الفرج شريطة ألا يتخطى رقاب الناس ولا يؤذي أحدا. أما إذا آذى فلا شك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. في الحديث استحباب الأدب في مجالس العلم وفضل سد خلل الحلقة، كما ورد الترغيب في سد خلل الصفوف وجواز التخطي لسد الخلل ما لم يؤذي، ما لم يؤذي. فإن خشي استحب الجلوس حيث ينتهي به المجلس كما فعل الثاني. نعم، وفيه الثناء على من زاحم في طلب الخير على ألا يؤذي أحدا، وهذا هو عين المنافسة. نعم، في ذلك فليتنافس المتنافس، في الثناء على من زاحم في طلب الخير ونافس على أن لا يؤذي أحدا. وبعض الناس يأتي متأخر ويحرص على أن يكون في الصف الأول وفي يمين الصف، فيترتب على ذلك أذية للناس. هل معنى هذا أنه طبق السنة؟ نعم، ما طبق السنة في مزاحمته وإيذائه للآخرين. نعم يا أخي، إذا كنت تريد الصف الأول الذي إذا تزاحم عليه اثنان بأن دخل دفعة واحدة وفيه فرجة لا تكفي إلا واحد، نعم، لو لم يكن هناك إلا أن يستهموا يقترعوا على هذه الفرجة. نعم، وكذلك النداء، لو وجد اثنان الشروط فيهما على حد سواء، نعم، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، نعم، لاستهموا، يعني يقترعوا قرعة. وهذا من المسارعة والمبادرة والحرص على الخير. نعم، بحيث لا يفهم من الإنسان عدم الاكتراث. يعني بعض الناس مثل ما أشرنا سابقا يأتي والصفوف فارغة وفيها فرجات وفيها أماكن شاغرة ثم يذهب إلى الآخر. نعم، يجدر هنا مسألة الإيثار. نعم، الإيثار في مثل هذا بالقرب مثلا. نعم، في القرب. نعم، شخص في الصف الأول، نعم، في يمين الصف، في الصف الأول دخل أبوه مثلا فأراد أن يؤثره في الحديث، ما لم يجدوا إلا أن يستهموا. هل معنى هذا أنه إذا آثر أباه كان راغبا عن الخير؟ نعم، أو ليحصل مصلحة هي أعظم من ما بادر إليه. نعم، كيف؟ بلا شك. نعم، الإيثار بالقرب حكمه معروف، يطلقون الكراهة وعلى حسب هذه القربة، إن كان إيثار بواجبات حرم، كان إيثار بمستحبات فعلى ما يترتب على هذا الإيثار من مصالح. قد تكون المصلحة في الإيثار، نعم، أعظم من مصلحة تحصيل الفضل المرتب على هذه القربة، كما في فعل عائشة مثلا يا شيخ. نعم مثلاً. نعم معروف. أحسن الله إليك يا شيخ، إذا أذنت صورة الرجل الثالث الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعرض فأعرض الله عنه، هل يمكن أن يقال أنها تنطبق على ما يتكرر كثيرا في ما إذا مثلا صلى المرء في مسجد ثم تكلم الإمام أو تكلم خطيب بعد الصلاة، فخرج المرء لا لعذر لكنه تثاقل أو تململ، ومثلها مثلا الإذاعة إذا فتح المذياع وكان القارئ يقرأ القرآن فبحث عن مثلا يعني أخبار أو شيء غير هذا، هل هذا يا شيخ أعرض فيخشى عليه أن يكون يعني ممن كان كذلك؟ الله بحسب ما يقر في قلبه، هذا بحسب ما يقر في قلبه، لأن هناك أمور فاضلة نعم لكنها مدركة مع الوقت، وهناك أمور مفضولة لكنها تفوت نعم، فيقدم حينئذ المفضول على الفاضل لأنه يفوت نعم. أما من كان ديدنه إذا تكلم الإمام أو حدث الإمام قرأ من كتاب مثلا، ديدنه الإعراض إذا سلم صار بحيث يكون من السرعان، نعم الصحابة فيهم سرعان كما جاء في حديث اليدين، لكن لا ينبغي أن يكون ديدن المسلم مجرد ما يسلم يخرج من المسجد كأنه نعم طير في قفص، لا يا أخي نعم. والملائكة تصلي على المصلي ما دام في مصلاه، يعني تدعو له ما دام في مصلاه ما لم يحدث ما لم يؤذي نعم. فينبغي المسلم أن يعنى بهذا ولا يتشبه بمثل هذا نعم، ولو لم يقر في قلبه الإعراض عن الله وعن ذكره، لئلا يتشبه مثل هذا فيكون ديدنا له ووصفا له ملازما فيعرض لمثل هذا الوعيد. الأخ يسأل في تفاوت الأفضلية يا شيخ بين القرب من الإمام أو الخطيب أو تحصيل الصف الأول. هذا متصور في خطبة الجمعة مثلا، طرف الصف الأول نعم أبعد عن الخطيب من منتصف الصف الثاني نعم، ولا شك أن النصوص جاءت في الصف الأول، يعني النصوص عمومها جاء في تحصيل أجر الصف الأول والفضل المرتب عليه أكثر مما جاء في القرب من الخطيب نعم. وإن كان قرب الناس في يوم المزيد من الله جل وعلا بحسب قربهم من الخطيب، لكن على ألا يتعارض مع نصوص أخرى. فيه أيضا جواز الإخبار عن أهل المعاصي وأحوالهم للزجر عنها، فأعرف أعرض الله عنه، ولا يعد ذلك من الغيبة. وفي الحديث أيضا فضل ملازمة حلق الذكر والعلم وجلوس العالم والمذكر في المسجد، وفيه الثناء على المستحي، يعني فيه الثناء على الراغب ما في إشكال، لكن فيه أيضا الثناء على المستحي، استحيا فاستحيا الله عنه فاستحيا الله منه. وقال ابن بطال قال المهلب فيه من الفقه أن من جلس إلى حلقة فيها علم أو ذكر أنه في كنف الله وفي إيوائه، وهو من تضع له الملائكة أجنحتها، يعني رضا بما يصنع. وكذلك يجب على العالم أن يؤوي من جلس إليه متعلما لقوله فآواه الله، ما لم يكن هذا معارض بعمل آخر يكون عند هذا العالم بحيث لا يعوقه عن تحصيل مصلحته نعم. فينبغي للعالم أن يفتح نفسه وصدره وقلبه لطلاب العلم ويرحب بهم، فهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه من الفقه أن من قصد العلم ومجالسه فاستحيا ولم يمنعه الحياء من التعلم ومجالسة العلماء أن الله يستحي منه، يعني ما هم مثل في درجة الراغب الذي جاء راغبا في العلم، لكن هذا وجد الناس استحي أن يخرج نعم، مثل هذا يستحي الله منه كما جاء في الحديث، فلا يعذبه جزاء استحيائه. وقد قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. فالحياء المذموم في العلم هو الذي يبعث على ترك العلم نعم، هي سمت الذي يمنع نعم يمنع من تعلم من التفقه في الدين سمته حياء، لكنه حياء عرفي وليس بحياء شرعي، لأن الحياء كله خير. وفيه ذم من أعرض عن العلم قبل التعلم أو بعده، ألا ترى قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، وهذا انسلخ من إيواء الله بإعراضه عنه. والحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في موضعين، الأول هنا في كتاب العلم، باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل بن أبي عويس بن أخت مالك قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد الحديث، وسبق ذكر مناسبته. والموضع الثاني في كتاب الصلاة باب الحلق والجلوس في المسجد، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أن أبا واقد الليثي فذكره. والمناسبة بين قوله فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة في حديث الباب، في هذا الموضع فيه فرأى فرجة في الحلقة. في الموضع الثاني الذي فيه باب الحلق ليس فيه في الحلقة. البخاري رحمه الله تعالى يترجم على الحديث بناء على مجموع رواياته، بناء على مجموع رواياته، وقد يشير في الترجمة إلى رواية لم يخرجها هو لكونها ليست على شرطه، لكنها صحيحة. والمناسبة بين قوله فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة المذكورة في رواية الباب ظاهرة، والحديث أيضا خرجه مسلم فهو متفق عليه. صلى الله عليك في قوله صلى الله عليه وسلم وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، كيف يجمع في بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن من جلس في مجلس الذكر، ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أنه عن الله سبحانه وتعالى قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نعم، بمعنى أن الأجر يشملهم الأجر، نعم، مع اختلاف مقاصدهم وأهدافهم، فالجالس مع الأخيار لن يشقى بجلوسه معهم، نعم، وإن لم يكن الجلوس مقصدا له من الأصل، نعم، فهم الأخيار لا يشقى بهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، كما أن الأشرار لا يسعد بهم جليسهم، نعم، وإن كان الأخيار متفاوتين في هذا الأجر، كن على حسب نية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما القاسم المشترك في بين هؤلاء الأخيار هو الأجر، لكن هم متفاوتون في الأجر بقدر مقاصدهم وأهدافهم، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. بهذا نصل وإياكم أيها الأخوة والأخوات إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم، على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.